المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الخامسة. في 149 مات الحسين ذا المعلم الأمين، عقيل بن خالد السديد، دراية قويمة مفيد. ثم عبيد الله ذا الخطاب، زاهرهم من قوله الصواب. محمد ذاك فتى عجلان، مثل هشام ذا فتى حسان. كجعفر الصادق والنبيه، ابن أبي ليلى الرضي الفقيه. وخامس ذا عمرو المصري، كل قويم حاله مرضي. ثم أبو أرطات الحجاج، مدلس قد طمس الحجاج. كابن الوليد سمه محمدا، أبا الهذيل القاضي المسددا. بعدهما فتى جريج الداني، مثل أبي حنيفة النعمان. قول ابن إسحاق أثار نيلا، كذا ابن عون افهمن الميلا. بعدهما فتى يزيد يونس، ذاك الإمام المكثر المدرس. ابن يزيد بن الدمشقي جابري، مثال ثور بن يزيد الصابري. ومعمر والدستواء الرابع، نبيلة قلوبهم جوامع. وقرة بن خالد السدوسي، ذاك الفتى نال قوى دروسي. ومثله الرقي فتى برقاني، الجزري جعفر ذا الثاني. ابن كدام مسعر الجميل، قويمهم هداية نبيل. وبعده المصنف المفيد، ابن أبي عروبة سعيد. العلم الأوزاعي ذا الجليل، قويهم زاهدهم نبيل. وبعده ابن صالح معاوية، كحيوة فتى شريح الراوية. ابن أبي ذئب المديني طيب، قراءة نافعة تعجب. وشعبة الإمام والمسعود، كل سناه قائم العمود. زائدة والتستر الثوري، كل سنا إسناده قوي. ثم حريز قد بغى سبيلا، مثل السبيعي سمه إسرائيلا. بعد فتى طهمان إبراهيم، ومثله شعيب القويم. عبد العزيز الماجشون سامي، دراية قويمة النظام. كذا فتى فضالة البصري، مثلهما همام العودي. والرابع المهذب الأريب، شيبان النحوي ذا الأديب. بعد فتى مغيرة سليمان، كذا وهيب بن خالد اثنان. ثم الإمام اليشكري ورقاء، سريعهم قراءة وفاء. ثم فتى عبد العزيز الشامي سعيدهم قولا زكى فسامي ومثله حماد الديناري والسكري المروزي الداري والحسن بن صالح المدارس قيس الربيع الأسدي خامس ثم الفتى فليح المديني قواه حفظ سنة الأمين مثل أبي عباس السري يحيى فتى أيوب المصري بعدهما المهذب الزكي الجمحي نافع المكي محمد ذاك أبو غسان مثل فتى سلام الألهان كذا سليل حازم جرير ذاك أبو النضر الرضي الكبير كل على قراءة عفيف كذا أبو معشر الضعيف ثم فتى ميمون ذاك الأزدي علومه قاوية بنقدي مثل أبي أيوب الرحالي ذاك سليمان فتى بلالي قص زهير علمه جميعه دنا علا قدر فتى لهيعه ومثله مات الإمام البحر ذاك أبو عبد المليك بكر ليث على هداية قويم مثل ابن معن قاسم أقيم بعدهما مات أبو عوانة الواسطي الواضح الديانة شريك المحرر القضية قاض زكت علومه الرضية الضبعي جعفر قراه عمن نزيلا فانزلا حماه خذ الفقيها مالك الجوادا قد طبقت علومه البلادا ومثله حماد الأزدي بعدهما ابن عمرو الرقي.